الحمد لله رب العالمين وشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تحت هاتين الآيتين عدد من الأسئلة، وهاتان الآيتان فيما يتعلق بالكفار مضى معنا أربع آيات في وصف المتقين، ويلي هذه الآيات آيتان في الفتحة. هنا سؤال يقول: ما معنى الكفر؟ ما معنى الكفر لغة؟ ما معنى الكفر لغة؟ وأيضا ما معناه شرعا؟ سيأتي كل هذا كما مر معنا من قبل. ما معنى الإيمان لغة؟ وما معنى الإيمان شرعا؟ نحن نعرف الإيمان شرعا والإيمان لغة لكي نحققه، ونعرف كذلك الكفر لغة وشرعا لكي نجتنبه ونحضره. قال: الكفر يطلق على الطاغية والسكر، يعني أصل الكفر أصل معناه من الطاغية والسكر. ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا هم الزراع، على قول قوي جدا لأهل العلم، لأنهم يغطون الحبل. ومن هذا الباب قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها. ولذلك سمي الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته. والكافر من الأرض وما بعد عن الناس، لا كان ينزله ولا يغر بأحد. ومن حل بتلك المواضع فهو من أهل الكفور، كفر كذا وكفر كذا وكفر كذا. ويقال كفور القرى، والله أعلم. إذا الآن فهمنا أن أصل معنى الكفر مأخوذ من الستر والتغطية. وعلى هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما جاء في أشعار العرب. سؤال يلي هذا: ما هو المراد بالكفر في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ومن المراد بالذين كفروا؟ الجواب: المراد بالكفر هنا الله أعلم الكفر الذي هو ضد الإيمان. إذن عندنا إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وعندنا كفر أبي جهل رضي الله عنه، هذا ضد هذا. قال: المراد بالكفر هنا الله أعلم الكفر الذي هو ضد الإيمان. الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب، ضد هذا الجحود لهذه الأركان الست، فلا يؤمن بها، فلا يصدق بها، فلا يعتقد صحتها. قال: المراد بالكفر هنا والله أعلم الكفر الذي وضد الإيمان. إن هناك كفر نعمة، كفر معروف، كما يقع من بعض النساء أن الرجل لا يزال يحسن إليه ويتجحد معروفا. سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفرا، لكنه كفر إيه؟ كفر الجميل، كفر المعروف، كفر العشير. معنى ليس هذا هو المراد هنا. يقول: المراد بالكفر هنا والله أعلم الكفر الذي هو ضد الإيمان. والذين كفروا هنا هم الذين لم يؤمنوا بالغيب ولا برسالتك ولا بالحق الذي جئتهم به، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يوقنون بالآخرة، وهم أيضا الذين غطوا الحق وستروه. إذن فهمنا الآن ما المراد بالذين كفروا في هذه الآية، الذين لم يؤمنوا بالغيبيات، لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا بالكتب المنزلة، لم يؤمنوا بالرسل والأنبياء، لم يؤمنوا بأن هناك يوما آخر أو آخر يحاسب العباد فيه، لم يؤمنوا بالأقدار خيرها وشرها. قال هنا هم الذين لم يؤمنوا بالغيب ولم يؤمنوا بالحق الذي جئت به. السؤال الثالث يقول: هل المراد بالكفار في هذه الآية الكريمة إن الذين كفروا سواء عليهم صنف خاص من الكفار أم هم عموم الكفار؟ المراد الله أعلم صنف خاص من الكفار. أما من هذا الصنف الخاص من الكفار الذين أشير إليهم بالآية الكريمة فللعلماء فيهم أقوال، أمثلها وأقواهم الكفار الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم يموتون على الكفر وحقت عليهم كلمة العذاب، وجب عليهم الخلود في النار، كأبي لهب بن أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، لأن هناك كفار آمن وتاب الله عليهم، هناك كفار لم يتوبوا ولم يؤمنوا وحقت عليه كلمة الله ولم ينفع فيهم النذير ولم ينفع فيهم التوجيه، مثل أبي لهب أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: والوليد بن عتبة وغيره من المشركين الذين ماتوا على شركهم، وكذلك رؤساء اليهود الذين ماتوا على كفرهم كحيي بن أخطب وغيره، وكل من سبق في علم الله أنه يموت على الكفر عياذا بالله. والحامل لنا على هذا القول أن هناك من الكفر كفار إذا أنذرتهم أسلموا وإذا ذكرتهم تذكروا، وعموم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا فهداهم الله بنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم فتذكروا وأنذرهم فآمنوا وصدقوا المرسلين، والله تعالى أعلم. إذا الآن المراد بالكفار في هذه الآية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، المراد الكفار الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون ويموتون على كفرهم. ومن أمثال هؤلاء ما ذكر في هذا الجواب كأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وإلا جمهور الصحابة رضي الله عليهم كانوا على الكفر ولكنهم تابوا وأسلموا حسن إسلامهم. السؤال الرابع: ما هو المراد بالإنذار وما الفرق بينه وبين الإشعار؟ المراد بالإنذار الإعلام والإبلاغ، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمان الاحتراز، أي لأخذ العدة والاحتياط، فإن لم يتسع زمان الاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. وهذا أمر مستعمل حتى في الأمر الأمور الرسمية اليوم، يقول لك إشعروا كذا وبعدين انذروا كذا، ففي إشعار وفي إنذار. الإنذار إعلام وإبلاغ، لكن في شيء تخويف يتسع الزمان لاحتراز منه، فإذا لم يكن هناك زمان ليحترز كان إشعارا، كان إشعارا سواء عليهم أأنذرتهم. إذا الإنذار ما معناه؟ هو إعلام وإبلاغ في أمر في تخويف، لكن مع وجود زمان للاحتراز والتوبة والرجوع. كم سؤالا الآن أخذنا؟ الشيخ محمد عبد المتعال. واحد. ما معنى الكفر؟ معنى الكفر أيها الحياة. أول الحياة هذا السؤال الأول. وما الثاني؟ الكفر في قول تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما ذرهم الذين كفروا. الثالث. فهل المراد بالكفار في هذه الآية إن الذين كفروا سواء؟ ما المراد بهم؟ هم كل الكفار؟ الذين كفروا. أم كفار من صنف معين؟ الجواب من صنف معين. الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. السؤال الرابع. ما هو المراد بالإنذار؟ هناك فرق بين الإنذار والإشعار. الخامس من الأسئلة. ما هو المعنى الإجمالي لقول تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ المعنى الإجمالي يقول أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب يستوي ويتعادل عندهم الإنذار من عدمه، فهم لا ينتفعون بإنذار ولا بغير إنذار، والله تعالى أعلم. قالوا سواء علينا أو عطى أم لم تكن من الواعظين. السؤال السادس. لماذا ننذر الكافرين وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لماذا ننذر الكافرين؟ لأسباب واحد، أن الله عز وجل أمرنا بإنذارهم. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن السبب الأول هي أن الله عز وجل أمر بالإنذار، إذن في امتثال لأمر الله. قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن السبب الأول ما هو؟ امتثال أمر الله عز وجل بالإنذار. جميل. الثاني أننا لا نعلم من الذي كتبت له الهداية والسعادة ممن كتبت له الغواية والشقاء، فلو أعلمنا من الذي كتبت له الغواية والشقاء لتركنا إنذاره إذ أمرنا الله بذلك. جميل. الثالث أننا ننذرهم رجاء دفاعهم كما قال الواعظون من بني إسرائيل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الرابع رجاء انتفاعنا. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن عندي الحج وجه الأسئلة الأجوبة الأربعة. الله سبحانه وتعالى قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا، ومع ذلك نحن بننذر نعلم بنصح. الأسباب إيه بقى؟ واحد أن الله أمرنا بالإنذار، هذا واحد. فإحنا لما بننذر بنمتثل إيه؟ أمر الله. جميل. الثاني أننا لا ندري من الذي كتب له السعادة من الذي كتب عليه الشقاوة، فلا ندري، فلابد نعلم وننذر ونوجه. ما يمكن ده اللي انت بتدعيه ينتفع. طيب الوجه الثالث رجاء انتفاعهم لعلهم ينتفعون. طيب الوجه الرابع رجاء انتفاعنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وقال وعمل صلاه وقال انني من المسلمين. إذا كم وجه الآن الشيخ صلاح؟ أربع وجوه. واحد أن الله أمرنا بإنذارهم من إنذار أننا لا نعلم من هو من كتب. الثاني لا نعلم أمر مغير من أصحاب الشقاء. جميل. الثالث أننا ننذرهم رجاء انتفاعهم. رجاء انتفاعهم. الرابع رجاء دفاعينا نحن بقى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة شرف معنا. طيب السؤال اللي بعده والسؤال السابع، اذكر بعض الآيات تؤدي نفس المعنى الوارد في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجواب من الآيات التي تؤدي معنى هذه الآية الكريمة بيان قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها عرجون وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وقال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إذن الآية هذه آية البقرة لها نظائر يؤدي نفس المعنى من الآيات الواضحة الصريحة أوضح ما يكون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء أنهم من أهل الخلود في النار أنهم لا يؤمنون ولا يصدقون. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتم وعافانا وإياكم من سوء الخاتم. إذن هناك نظائر للآية. السؤال الثامن، ما هي الفائدة المرجوة من إعلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ إيش الفائدة كون الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا؟ ما الفائدة؟ هل هي تيئيس؟ هل هي إيناس وتسليم؟ هل هي لها غرض آخر غير ما ذكر؟ ما الفائدة؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالفائدة من ذلك هي جلب الراحة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب نفسه عليهم سراء ولا يهلك الحزن بسبب استمرارهم على كفرهم وعنادهم، كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك حزنا وكملا. قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تتقطع نفسك عليهم حسرات بكونك تعلمهم بكونك تنذرهم وبكونك توجههم وتأخذ بنواصيهم وبتلابيبهم إلى الهداية ومع ذلك لا يؤمنون ويحاربونك. قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى ولا تحزن عليهم، وكما قال تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره. وإنما عليه صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما عليه من البلاء ويكل ما وراء ذلك إلى الله، كما قال عز وجل إن عليك إلا البلاء، وكما قال سبحانه وما على الرسول إلا البلاغ المبين إنك لتهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أن الشخص يقصر في الدعوة إلى الله، بل عليه أن يبذل قصارى جهد في ذلك، كما قال نوح عليه السلام رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم وبعدين بعد ذكر آياتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما ترك شيئا، كلما دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. معنى نعم جاءتهم الرسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. نسأل الله العفو والعافية. شوف تصور ما تيجي تتكلم واحد وتدعوه وتنصحه يعمل لك له أيديهم في أفواههم يعمل له. مش هم بيعملوا لأنفسهم لو بيعملوا بتكلم له بيعملوا كده بيسدوا بهم، مش عايزين يتكلم يسمعوا، لا يريدون ان يستمعوا. قوم نوح جعلوا الاصابع في الاذان واستغشوا فيها، مش عايزين يشوفوا الداعيه، مش عايزين يشوفوا نوح عليه السلام. ما كان فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك الاصابع في الاذان، الثياب على الاعين لا يريدون ان يروه. الى اي حد بلغت الكراهيه؟ نسال الله العفو والعافيه عما يمكن. ما هي الفائده المرجوه من اعلام الله عز وجل نبيه؟ خليك في المسمار والشكر، انت مش لك عن جنبي شاء الله فرق الحاجه. الناس خارجين وانت داخل، خرجوا الناس للسوق من زمان، انت لسه داخل. اذا ما هي الفائده المرجوه من اعلام الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام بقوله ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ اذا فيها جلب الراحه النفسيه، يعني فيها ايه؟ فيها تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب، حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات. السؤال التاسع، كيف لا يحزن المسلم على كفر الكافر ونفس المؤمن مجبور على حب الخير لله؟ فلا يسمع المؤمن بكافر يسلم الا وفرح لذلك، ولا يسمع المسلم ارتد الى الكفر الا وحزنا لذلك. كيف؟ شوف السؤال، كيف لا يحزن المسلم على كفر الكافر ونفس المؤمن مجبول على حب الخير لله؟ فلا يسمع المؤمن بكافر يسلم الا وفرح لذلك، ولا يسمع المسلم ارتد الى الكفر الا وحزن لذلك. الجواب صحيح ان المسلم يحزن لكفر الكافر ويفرح لاسلام الكافر، لكن كيف يوجه قوله تعالى ولا تحزن عليهم؟ يوجه بان يقال ان النهي عن الحزن انما عن الحزن الشديد الذي يذهب بالنفس حسرات. شو الجواب؟ ويقطعها ويهلك ويهلكها، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان حزينا لكون عمه لم يسلم، ابو طالب كان حزينا ولا يزال وراءه الى اخر الانفاس. قل كلمه اشفع لك بها عند الله. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام حريص على هدايه عمه وحزين، لكن نهاه الله عن ايه؟ عن الحزن الذي يذهب بالنفس، وتذهب النفس معه حسرات تتقطع. إذا لا تعارض بين قولي ولا تحزن عليه وكون المسلم يحزن ان الكافر لا يسلم. احنا عايزين كفار يسلموا نفرح، وبين قولي لا تعارض بين الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن الجواب أو المخرج من هذا أنه نهى عن الحزن الشديد الذي أما الحزن الذي سبب الفرح بأن الكافر يسلم ويتوب، كلنا نفرح بها أن الكفار يسلمون ويتوبون، ونحزن على كونهم كفروا وبقوا على ما هم عليه من الدين الباطل. وكما قال الله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل نفسك من الحزن الشديد، هذا معناه. قال السؤال العاشر، وضح يا شيخ حمدي، خليك معنا، مواطن الوقف التام في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. معنى وانت يجوز تصل وتقول على ابصار المجاهر، والاحسن الوقوف هنا، ختم الله على قلوبي وعلى سمعي، بعدين تستانف وتقول وعلى ابصارهم غشاوات. معنى هذا هو الاحسن. قال الوقف التام عند قوله تعالى وعلى سمعهم، فيكون السياق ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويجوز الوصف، لكن الاحسن الوقف، وتكون الجملة قد تمت. قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة أيضا، معناه؟ فيكون الختم على القلوب وعلى الأسماع، وتكون الغشاء على الأبصار. دل على ذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، شوف، وجعل على بصره الشر. فدلت الآية الكريمة على أن الختم يكون على السمع والقلب، والغشاء تكون على البصر، عفان الله. فقال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلب، فالختم هنا على القلب كذلك، والله تعالى. إذن 10 أسئلة الآن مرت معنا سنسأل فيها. أول ما نسأل الشيخ حمد الذي نعس في بعضها ورأى رؤيا وأنا متأكد. أنفس بالله أحسنت الشيخ حمد. فقيل ما أنا أقول لك أنت لو افتجاد الشعب هتغلبه. انت من الاوائل اللي حافظين الحجج ما تنسوهاش، الله يبارك لك. حجج وايه الذاكره الفولاذيه دي، الله يعينك يعينك يبارك لك. كلنا نتمنى الذاكره دي. طيب نبدا نسال من البدايه عشان هي برضه نستذكر وما تضيعش علينا الاسئله. السؤال الاول: ما معنى الكفر لغه؟ ممكن الاخوه اللي معهمش نسخ يقيدوا بس الاسئله 1 2 3. السؤال الاول: ما معنى الكفر لغه؟ قلنا الجواب باختصار: الكفر في اللغه هو السكر والتغطيه، ومنه قوله تعالى: كمثل غيث اعجب الكفار نبته، كفار الزرع. السؤال الثاني: ما هو المراد بالكفر بقوله تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ المراد بهذا الكفر هو الذي يضاد الإيمان. أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، لا، الكفار بقى عكس كده، لا يؤمنون بالله ولا يصدقون ولا يعترفون، والكتب جحدوها، واليوم الآخر أنكروا، الرسل ما صدقوا به، الملائكة يقول لك ما في ملائكة، ومن هذا طب. طيب إذا لم يصدقوا بالغيبيات. السؤال الثالث: من هم الكفار في هذه الآية إن الذين كفروا؟ الجواب باختصار: هم الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الشرك ولا يتوبون. السؤال الرابع: ما هو المراد بالإنذار وما الفرق بينه وبين الإشعار؟ قلنا الإنذار يكون في أمر في تخويف ويكون في زمن الاحتياط، إنما الإشعار لا يكون فيه زمن للاحتياط. ما معنى الإجمالي في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ المعنى أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحق عليهم العذاب يستوي ويتعادل عندهم الإنذار وعدمه. السؤال السادس: لماذا تنذر أنت الكافرين؟ عند الشيخ حمد بقى الجواب: ذكرنا 4 أقوال و4 أوجه. ها؟ بسم الله نصر بغض نصر وعزبة الإنسان. بس الفجر كده أعطيته 8 دقائق. تمام، هنكفيك في الجواب، هنكفيك في الجواب، خليك معنا. الآن أول حاجة أن الله أمرنا بالإنذار، فنحن نمتثل الأمر. هذا واحد. الثاني أننا لا نعلم من كتب له السعادة ممن كتب له الشقاء، وما كتب عليه الشقاء فلا ندري، فنحن نعلم وننذر وننصح، ومن كتب له الانتفاع سينتفع، ومن كان معرضا سيعرض. الوجه الثالث: رجاء انتفاعهم. الوجه الرابع: رجاء انتفاعنا نحن. السؤال السابع: اذكر بعض الآيات تؤدي نفس المعنى. شيخ صلاح: من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جميل. ما الفائدة المرجوة من إعلام الله عز وجل بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم؟ ما الفائدة شيخ أحمد أبو طالب؟ تسلية وراحة للنبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا تتقطع نفسه عليهم حسرات ولا حزنا ولا يقتل نفسه. طيب كيف لا يحزن المسلم على كفر الكافر ونفس المؤمن مجبولة على حب الخير للعباد؟ فلا يسمع المؤمن بكافر يسلم إلا وقد فرح بذلك، ولا يسمع المسلم يرتد إلى الكفر إلا حزنا لذلك. الجواب أنه لا تعارض بين قوله تعالى ولا تحزن عليهم وبين قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إذ النهي عن الحزن الذي تتقطع فيه النفس حسرات وتذهب. السؤال العاشر، وضح مواطن الوقف التام في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هيا شيخ حمد، ها أول شيء ختم الله على قلوبهم وسمع وعلى سمعهم، دي جملة تمهي الجملة بقى نبدأ نستأنف بقى أحسن، ممكن أنت لو وصلت ما في إشكال أحسن، يعني أنت لو وصلت ما في إشكال، يجوز الوصل والوقف، والوقف أول قيل قيل تعزي بنصب تعزي دي بقى فوقها القيل خلي يعني الوقف أولى. طيب إذا كمل الآن أسئلة يا أخوانا شكرا. جميل. آخر سؤال، ما هو الوقت؟ أحسنت. ما هو أول سؤال؟ ما هو خامس سؤال؟ هي تيجي كده وكده عشان تثبت نخرج واحنا مسكنا. خامس سؤال معنى الإجمال أحسن. طيب ثالث سؤال، أبي استوعبون ثالث سؤال، ماذا تنصر الكافرين؟ أحسن ما شاء الله. طيب ثاني سؤال، ثاني سؤال، لا ثاني سؤال، ثاني الثاني على الكفر واستلاحه. ما هو المراد بالكفر هنا؟ هل هو الإيمان؟ أحسن أحسن بارك الله فيك. طيب ثامن سؤال، ثامن من فائدة المرجو؟ أحسن. من فائدة المرجو؟ أحسن. هذا ثامن سؤال بارك الله فيك. طيب خذ لك سؤال بقى اخير، سواء معنى سواء يعني يستوي يتعادل، ختم الله ختم معنى مفردات، الان احنا مفردات ختم ايوه اغلق شارك مفردات دي في الازهر والغريب القران، لا عندك الغريب القران سجستاني مش عارف ايه ولا فكر في غريب كله عم ينسى، لا وفكر ما ينسى دي ما تنحتش ينسى، ده انت تنسى المسمار هو مش ينسى. يلا ها خاتم غطى. طب غشاوة انطمس مش ممكن؟ ممكن. ها غشاوة غطاء على العين يمنعه من الرؤية. الله يعافيك ويعافي المسلمين. طيب بارك الله فيك. الذين إعرابها الذين إعراب الذين إن الذين إعراب الذين سلام. طيب ختم اسم ولا حرف ولا فعل؟ ختم فعل. من أي لغة؟ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له للإعراب. الفاعل بين الله أحسن طيب. طب في حاجة بس يعني دقيقة شو وعلى أبصارهم غشاوة. أنا عايز غشاوة بس يعني غشاوة الفضاء كم مترجم؟ ما نحن بنعمل بنهرس بإيه من الصلاة؟ هو لغة عربية ولا؟ لا هو كل حاجة إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب السؤال الحادي عشر بارك الله فيكم. البصر كم بقي على الشمس؟ لسه ربع ساعة. ساعة؟ هي إلا خمس دقايق ولا ست دقايق. يعني متى نصلي؟ 10 لا وخمسة. 10 5 المهم نفترج على الساعة. 5 الساعة دي مضبوطة؟ تمام. نشوف السؤال الحادي عشر. البصر يكون على غشاء عليه غشاوة كما ذكر الله عز وجل في قوله وعلى أبصارهم غشاوة. فهل يطبع عليه أيضا؟ الجواب نعم يطبع عليه. والدليل ذلك قوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. في النعم سورة النعم شوف انت الشيخ صباح لهم كم يوم بيقرأ في سورة الكهف تعلموا الناس بس حاطط نارك على العمود خايف يطير العمود مش هيطير. شوف الشيخ صباح لهم ثلاثة أيام وسورة الكهف سورة الكهف ذكروا الناس. طيب إذا الآن بارك الله فيكم هنعمل إيه؟ هل يكون على البصر طبعا؟ نعم الآن غشاوة طبعا. الدليل في النحل 108 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طب السؤال 12 من العلماء من قرأ غشاوة بالنص ها القراءة 70 غشاوة بالرفع أما في نصبه فعلى أي أساس مصيبات؟ الجواب مصيبت على معنى وجعل أي ختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فيكون من الباب الذي مثل له مثل له بعض العلماء حيث أنشدوا علفتها دهنا وماء باردا علفتها احفظوا البيت هذا ها صام ها محمد عبد يعني هي محل الشيطة احنا حفظنا صح التقدير على فتوى تبنى وسقيتها ماء لان الماء ما بيعلفش الماء ايه لا يعلف علفتها تبنى وماء باردا التقدير وسقيتها ماء باردا لان الماء ما يعلفش التبن هو اللي هو العلف معناه فالآن ختم الله على قربهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة يعني وجعل على أبصارهم غشاوة طيب أي علفتها تبنا وسقيتها ماء وكقول الشاعر يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا أي متقلدا سيفا وحاملا رمح لأن الرمح لا يتقلد إنما الطوس هو الذي يتقلد إنما الرمح يحمل ها القوس يتقلد إنما الرمح تعملوش كده أنت بتحمله تحمله على الكلام واضح ولا ما انتوش عايشين موضوع القوس والرمح بس تعملوا انت عارفوا الرشاشات الأسلحة الحديدة يعني لا يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا يعني متقلدا سيفا وحاملا روحا لان الروح يحمل به. طيب اذا في قراءه ثانيه غشاوه وغشاوه ها غشاوه جعل على ابصارهم غشاوه. طيب السؤال الثالث عشر اذكر بعض صور العباد خليك معي شيخ حمد احنا في الاواخر اهو انا عارف انت هتشوف لك رؤيتين كده وبعدين احنا في رؤيه وانت في رؤيه خليك معي رجل حاجة. طيب اذكر بعض صور العذاب ومما اشتق لفظ العذاب. الجواب: من صور العذاب الضرب بالسياط والحرق بالنار والقطع بالحديد وغير ذلك مما يؤلم الإنسان. قد قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والعذاب مشتق من الحبس والمنع. قال القرطبي رحمه الله: يقال في اللغة أعذبه عن كذا، أي أحبسه وأمنعه، ومنه سمي عذوبة الماء لأنه قد أعذبه واستعذبه. الماء العذب ده انتوا مش عارفين ايام زمان كنا بنحط الميه في الزير بيحبسوه في الزير، وفعلا لما تقعد شويه كده وتبرق تاخد طعم ثاني. حط الميه في القله، طب طعم القله، طيب هل انت شربك من القله زي شربك من زجاجه بلاستيك؟ طعم ليه يختلف عن طعم؟ لان كلما تقعد في المعون هذا الزير او القله بترشح بيتصفى نقى بياخد طعم اخر بخلاف الاولين بالاسلاك او الحديد تختلف. قال: اعذبه عن كذا، او اعذبه عن كذا احبسه وامنعه. ومنه سمي عذوبه الماء لانه قد اعذبت واستعذب بالحبس في الوعاء ليصفو ويفارقه من خلطه. واورد اثرين وأورد أثرين عن علي رضي الله عنه: أعذبوا نساءكم عن الخروج أي احبسوهن. أعذبوا نساءكم عن الخروج أي احبسوهن سكون بالبيت. والآخر قال: وقد شيع سرية البقر: أعذبوا عن ذكر النساء فإن ذلك يكسركم عن الغزو، أو يكسركم عن الغزو. يعني ذكر النساء يعمل ايه؟ بيثبطكم عن الغزو وانتم خارجين غزاة، فتذكروا النساء ليه؟ اعذبوا عن ذكر النساء يعني انقطعوا واحجبوا عن ذكر النساء فان ذلك يكسركم عن الغزو، يعني يثبطكم ويهبطكم ويضعفكم ويمهنكم عن الغزو. اعذبوا عن ذكر النساء معناه ايه؟ فان ايه كفوا واحجبوا وابتعدوا. اذا الان السؤال الثالث عشر: اذكر بعض صور العذاب، او من اين اخذ ايه؟ اين اشتق العذاب؟ ماخوذ من ايه؟ من الحبس. اسم الله في العذاب. ما هو المراد بالختمه على السمع والقلوب؟ قال القرطبي رحمه الله: الختم مصدر ختمت الشيء ختمه، هو مختوم ومختم شدد المبالغ ومعنى التغطي على الشيء والاستفاق منه حتى لا يدخل شيء، ومنه ختم ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل الى من فيه. ها احنا بنعمل كتاب وبنعمل له ايه؟ الشمع الاحمر، صح؟ عشان ما حدش يفتح، عشان ما حدش يفتح، صح؟ قال: حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب. بعد انت بتختم وبتعمل حاجز عشان ما فيش حد يدخل فيما ليس منه. قال: وما يشبه ذلك حتى لا يوصل اليه او الى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. ثم قال: والختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنى كما في هذه الايه. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الله سبحانه وتعالى، مفهوم مخاطباته والفكر في اياته، هذا معنى الختم. يقرأ الآيات لا يفهمها، يقرأ النصوص لا يتدبرها، لا يصل إلى أسرارها. قال: والختم يكون محسوسا كما بينه، ومعنى يكون حسيا ويكون معنويا كما في هذه الآية. الختم على القلوب عدم الوعي عن الله سبحانه وتعالى، مفهوم خطاباته والفكر في آياته على السمع، عدم فهمهم للقرآن إذا تتلى عليهم، أو دعوا إلى وحدانيته، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وإضافة المعنى وإضافة إلى المعنى المتقدم. نورد هنا قول الطبري رحمه الله. قال الطبري رحمه الله في تفسير، وقال بعضهم: إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار عن الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق. كما قال إنه لا صم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال أبو جعفر الحق في ذلك عندي ما صح بنظير الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثنا به محمد بن بشار. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه أو كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب ونزع واستغفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال جل ثناؤه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أرقتها وإذا أرقتها أتاها حينئذ خد من قبل الله عز وجل والطرف فلكل من إليها مسلك ولا الكفر منها مخلص. فذلك والطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم على 70 نظير الطبع والختم على ما تدرك الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبه إلا بعد فض خاتمه وحله ورباطه عنها. ويقال لقائل القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وهو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبرا. أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه بهذا الصفة وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به. أفعل منهم أم فعل من الله تعالى ذكره بهم أم فعل من الله تعالى ذكره بهم؟ فإن زعموا أن ذلك فعل منهم وذلك قولهم قيل لهم فإن الله تبارك وتعالى يعني يرد على من؟ على المعتزلة معنى الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم. قال فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر عن الإيمان وتكبره عن الإقرار به وفعل عندكم ختما من الله على قلبه وسمعه وختمه على قلبه وسمعه فعل الله عز وجل دون الكافر. فإن زعموا أن ذلك جائز أن يكون كذلك لأن تكبره وإعراضه كان من ختم الله على قلبه وسمعه فلما كان الختم سبب لذلك جائز أن يسمى مسببه أن يسمى مسببه به تركوا قوله وأوجبوا أن الختم من الله على قلوب الكفار. كل هذا يرد على المعتزلة معنى غير كفر الكافر وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به وذلك الدخول فيما أنكروا. إذا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى ختم على قلوب هؤلاء لأنهم مالوا إلى الكفر واستحبوه ورغبوا فيه. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فمن هذا القبيل نفس المعنى نفس المعنى الذي في هذه الآية آية البقرة الأمر الذي ورد في أمر قوم هود وأن هذا فعل الله سبحانه وتعالى معناه لأنهم مالوا بقلوبهم من الكفر واستحبوه ورغبوا فيه. فلما آثروا الكفر على الإيمان لم يجدوا إلى الهداية سبيلا لم يشأ الله سبحانه وتعالى ولم يوفقهم الله عز وجل ولم يهد قلوبهم بل ختم عليها وعلى أسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. السؤال الذي بعد هذا ختم الله على قلوبهم رد على القدرية واضح ذلك هذا واضح لهم المعتزلة. وجه هذا الرد أن الله سبحانه وتعالى بين بهذه الآية الكريمة أنه سبحانه الذي ختم على قلوب الذين كفروا والقدرية يزعمون خلاف ذلك فزعمون أن العبد يختار نفسه ما شاء ولا تدخل الرب سبحانه وتعالى في أفعاله. السؤال 16 لماذا أفرد السمع وجمع البصر أفرد السمع وجمع البصر وقدم السمع على البصر. يذكر بعض أهل العلم أن ذلك لفضل السمع على البصر. قالوا في الرجل يسمع من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته وفي النور وفي الظلمة. أما البصر فليس كذلك. فلهذا أفرد السمع. طيب وأفرد السمع وجمع البصر وقد دم عليه السمع في هذه الآية في قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. إذن السمع مقدم عليه البصر. قد يفقد الإنسان بصره لكنه يسمع. وفي قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والله أعلم. يقول عندي وجه ذكره لي بعض أطباء ألا وهو أن كل الحبال التي توصل إلى الأعضاء المزدوجة على خطين، فالبصر يأتيه خطان، أما السمع فهو خط واحد. إذا قطع فقد الشخص السمع بأذنيه. ما فيش واحد يقول لك دي تسمع عليه وتسمع عليه هو خط واحد، لكن ممكن واحد يشوف بعين ما يشوفش بالتالي طلع بخطين نفسه خطان. أما السمع فهو خط واحد. إذا قطع فقد الشخص السمع بأذنيه معا، فلا يوجد رجل أصم بأذن ويسمع بالأخرى إلا إذا كان ذاك خارجيا. أما العمى فليس كذلك والله أعلم. طيب السؤال 17 ما هو سبب الختم على قلوب الكافرين؟ شوف السؤال ده مهم جدا. من أسباب ذلك الكفر والمعاصي استحباب الدنيا على آخرة. قال تعالى بل طبع الله عليها إيه؟ بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. وقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وروى الإمام أحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلب فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلب وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضر بنا ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مكفيا لا أعرف معروفا ولا ينكر ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال أذكر هذا آخر سؤال أذكر بعض الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها قلوب الكافرين. قال القرطبي رحمه الله قال أهل المعاني وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف. شوف العشرة أوصاف بالخلق والطبع والضيق والمرض والران والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية لعصبين. وقال في الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في القساوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال في الموت أو من كان ميتا فأحييناه. وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله. وقال في الريب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في المرض في قلوبهم مرض. وفي الضيق ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الختم ختم الله على قلوبهم. وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين وإن شاء الله يكون لقاؤنا يوم الثلاثاء بإذن الله هنا في المسجد. بإذن الله مع الآيات التي تليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا رب.